الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال. الكتاب القرآن، والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته. ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح، لا ما نقل آحادا على الأصح، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. بعدما انتهى من الكلام عما سماه بالمقدمات، وقد عرض فيها جملة من المسائل العامة في الأصول التي لا تندرج بوجه خاص في هذه الكتب السبعة التي عقدها للأدلة التي منها تؤخذ الأحكام الشرعية وبها يستدل عليها. فبعدما قرر المسائل العامة المختلفة فيما سماه بالمقدمات، دخل الآن إلى عرض المضامين العلمية في الكتب السبعة التي بناها على الأدلة. وأول هذه الكتب خصصه وأفرده للقرآن الكريم الذي هو أصل الأدلة، بحيث جميع الأدلة تستمد حجيتها منه. فقال رحمه الله تعالى: الكتاب الأول، أي من الكتب السبعة، لأنه بنى مصنفه ومتنه جمع الجوامع على سبعة كتب، أولها القرآن. قال: الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال. ورد في هذه الترجمة وفي هذه في هذا العنوان لفظ الكتاب مرتين، وفي كل مرة بمعنى. المرة الأولى في قوله الكتاب الأول، والمرة الثانية في الكتاب ومباحث الأقوال. فلفظ الكتاب في قوله الكتاب الأول معناه غير معنى قوله في الكتاب. فجرت عادة العلماء حينما يصنفون أو يؤلفون أو يحررون متونهم لطلبة العلم، جاروا في ذلك كله على أن يسموا مجموعة من المسائل المتجانسة والمباحث المتناسقة التي تضم جملة من المعارف والمعلومات والمضامين، يسمون ذلك كتابا أو بابا أو فصلا حسب المقام. فالكتاب هنا بهذا المعنى، كتاب الأول، كما لو قال لك الباب الأول، لأن الكتاب في اللغة هذا مصدر لكتب يكتب كتبا وكتابة وكتابا. والكتاب والكتب في اللغة أصله الجمع، الجمع، كتب بمعنى جمع، ومنه سميت الكتيبة كتيبة، كتيبة وهي المجموعة من الجند، قطعة من الجيش، القطعة من الجيش تسمى الكتيبة، جمع كتائب لما فيها من اجتماع الجند على راية واحدة وقائد واحد وعلى خطة واحدة، لأن ذلك من لوازم نجاحها وانتصارها. فالكتيبة إذن المجموعة من الجند والجيش. ومن أروع ما يدخل في الوصف في هذا المقام قول القاضي عياض رحمه الله، فقد كان علماؤنا وفقهاؤنا شعراء أيضا، قال رحمه الله تعالى: يصف كتيبة أو يشبه كتيبة في انهزامها، في صورتها لا في مضمونها، في صورتها وشكلها يشبهها بمشهد طبيعي مرئي. قال رحمه الله: انظر إلى الزرع وخاماته تحكي وقد ماست أمام الرياح كتيبة خضراء مهزومة شقائق النعمان فيها جراح. فالمشهد الذي يصفه هو مشهد طبيعي فيه ما فيه من الجمال الرباني، وهو الزرع حينما يكون ما زال أخضر وما زال لم يحصد بعد، يعني في فصل الربيع، وتتوسطه شقائق النعمان، فالزرع يكون أخضر وشقائق النعمان تكون حمراء، والريح يهب على هذا الزرع فيتمايل بهبوبه. فهذا المنظر شبه به كتيبة من الجيش مهزومة وأنها مثخنة بالجراح. فكأن هذه الكتيبة وهي مجموعة من الجند حالة انهزامها ورجوعها وفلولها، وأنها تتمايل من الجراح والضربات والطعنات التي وجهت إليها، وأن الجراح الحمراء بادية فيها. هذا المنظر، منظر هذه الكتيبة المتمايلة من العياء والتعب والطعون التي فيها جراح ظاهرة بينة، شبه هذا المنظر بالمنظر الآخر المرئي في الطبيعة، وهو الزرع الأخضر الذي يتمايل بهبوب الرياح عليه وتتوسطه شقائق النعمان. انظر إلى الزرع وخاماته تحكي وقد ماست أمام الرياح كتيبة خضراء مهزومة شقائق النعمان فيها جراح. فالشاهد عندنا أن الكتيبة هي القطعة من الجيش، وسميت كذلك لاجتماعها، أي لتنسيق جندها وتآلفهم واتحادهم واجتماعهم على راية واحدة وخطة واحدة وقائد واحد. فهذا أصل الكتاب. وسمي الكتاب الذي يكتب سمي بذلك لما فيه أيضا من تآلف وتناسق بين حروفه، لأنك لا يمكن أن تكتب الكتاب إلا هكذا، إلا بتنسيق بين الحروف والكلمات والعبارات والجمل حتى يصبح بهذا الحد من التنسيق والتأليف والاجتماع والاتحاد. وأطلق العلماء كما قلنا لفظ الكتاب على مجموعة من المسائل المتناسقة المجتمعة المتحدة التي يجمعها محور واحد ويجمعها جامع واحد وينظمها ناظم واحد. فإذا تحدث مثلا عن أمور متعددة في باب واحد وفي موضوع واحد يطلقون على هذا كتابا، أو يطلقون عليه بابا أو فصلا أو ما إلى ذلك. فهذا المصنف رحمه الله تعالى مصنفه الذي هو جمع الجوامع رتبه على مقدمات، يعني على محور سماها المقدمات، ثم سبعة كتب، وكل كتاب هو عبارة عن محور يجمع جملة من المسائل المتجانسة المتحدة التي يمكن أن تجتمع تحت عنوان واحد، فلذلك سماه كتاب. ولا مساحة في الاصطلاح، فقد يسميه غيره بالباب أو بالفصل استعارة من المشهد المحسوس الذي هو البناء، فيسمون المضامين المتحدة المتناسقة بالباب الذي يفضي إلى غرف وفصول، ويسمونه الفصل الذي هو عبارة عن الحجرة، فكل ذلك من باب الاستعارة. قال: الكتاب الأول، في ذلك كأنه قال الباب الأول، وكأنه قال الفصل الأول، المهم المحور الأول، هذا هو المقصود. فسمي المحور بالكتاب لما فيه من جمع وتناسق وتآلف واتحاد، هذا هو المعنى الأصلي في الكلمة، من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، لأنه الكتاب هذا مصدر والمراد به المكتوب. إذن هذا معنى الكتاب في وروده الأول. ثم قال: في الكتاب، الكتاب الأول في الكتاب، إذن الكتاب الأول من الكتب السبعة، يعني كأنه قال الباب الأول من الأبواب السبعة، المحور الأول من المحاور السبعة، المجموعة الأولى من المجموعات السبعة. ثم قال: في الكتاب، والمراد بالكتاب الثاني هو القرآن، هو القرآن، لأن القرآن أيضا من أسمائه الكتاب، من أسماء القرآن الكريم الكتاب والقرآن والذكر الحكيم والنبأ العظيم وما إلى ذلك من أسمائه، فمن أسمائه الكتاب، لأن هذا القرآن الكريم الذي هو كما قلت أصل الأصول ومجمع الأدلة هو حينما ننظر إليه من جهة أنه مكتوب أيضا فهو كتاب، وحينما ننظر إليه من جهة أنه يقرأ ويتلى ويتعبد بتلاوته وقراءته فهو قرآن. إذن الكتاب الثاني مقصود به القرآن الكريم الذي هو أول الأدلة وأصل الأصول، كتاب الأول في الكتاب. ومن المعلوم أن كل ما أنزل الله تعالى على أنبيائه ورسله فهي كتب، فالتوراة كتاب والإنجيل كتاب وأهل مجرة، ولكن إذا أطلق الكتاب فإنما ينصرف إلى القرآن، فإطلاق الكتاب على القرآن خاصة في عرف الشرعي هو ما يسميه النحاة بالعالم الذي يكون الغلبة، هذا عالم بالغلبة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وقد يصير عالما بالغلبة مضافنا ومصحوب ألك العقبة، وقد يصير عالما بالغلبة، ما هو الذي يصير عالما بالغلبة؟ مضاف أو مصحوب أل، يعني شيئان من نوعان من الأعلام، صورتان من الأعلام قد تصبح عالما على شيء مخصوص بالغلبة يغلب عليه، فلا يطلق إلا عليه مع أنه يحتمل أن يطلق عليه وعلى غيره. شيئان يمكن أن يصبح كل منهما عالما بالغلبة. قال: الأول هو المضاف، مضاف يعني قد يكون العالم الذي هو في تركيب الإضافة مركب تركيبا إضافيا قد يكون عالما بالغلبة، كقولنا ابن عمر وابن عباس وابن مسعود. فابن عمر في الأصل هو عالم في الأصل، كل من كان أبوه عمر، كل من كان اسم أبيه عمر فهو ابن عمر، ولكن إذا أطلق ابن عمر فينصرف إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب، لا ينصرف إلى من سواه إلا بالقرينة وإلا بالبيان، أما عند الإطلاق هكذا فينصرف إليه مباشرة. قال ابن عمر لا ينصرف إلا إلى سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. وكذلك قولنا ابن عباس، إذا قلنا قال ابن عباس بهذا الإطلاق فلا ينصرف إلا إلى عبد الله بن عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قولنا ابن مسعود بالإطلاق هكذا، قال ابن مسعود ينصرف إلى عبد الله بن مسعود الصحابي المعروف مقرع. فإذن هذا هو النوع الأول من الأعلام التي تكون بالغلبة. ابن عمر، ابن عمر أنا كما قلنا قد ينطبق على أي واحد اسم أبيه عمر، ولكن إذا أطلق يصبح علما بالغلبة على شخص معين هو عبد الله بن عمر بن الخطاب وهكذا. إذا النوع الأول الذي يكون من قبيل العلم بالغلبة هو المضاف، والنوع الثاني وهو مقصودنا هنا هو الذي يكون في تكون فيه أل، يكون محلا بأل. ومثل الناظم رحمه الله تعالى بالعقبة، فالعقبة في اللغة تطلق على كل مكان مرتفع، كل مكان مرتفع عكس المنحدر يسمى العقبة. ولكن شاع في عرف الناس أن العقبة هي مكان بعينه، وهو المكان الذي تمت فيه البيعة، بيعة الأوس والخزرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرة الأولى والمرة الثانية، بيعة العقبة. فأصبحت العقبة فأصبحت اسما يطلق على ذلك المكان بعينه لأهمية الحدث الذي كان فيه ولشيوع هذا اللفظ بين الناس. وأصبح إذن يطلق من باب الغلبة على ذلك المكان بعينه، مع أن كل عقبة داخلة في هذا المسمى. فهذا إذن عالم بالغلبة، وقد يصير عالما بالغلبة مضافنا ومصحوب ألك العقبة. فإذا الكتاب هو يطلق على كل كتاب، كل ما هو مكتوب فهو كتاب. وأيضا يطلق على الكتاب الذي هو من الله تعالى والذي هو من البشر، ولكن إذا أطلق الكتاب فينصرف إلى كتاب الله تعالى القرآن، إلى كتاب الله القرآن. يعني كتب الله تعالى إذا أطلق الواحد منها، إذا قلنا كتاب الله فينصرف مباشرة وبالغلبة إلى القرآن الكريم. وإذا أردنا غيره كالتوراة والإنجيل والزبور وما إلى ذلك فلا بد من تقييد، لا بد من تقييد، وإلا فالكلام والاسم ينصرف إلى القرآن الكريم. هذا في كتب الله تعالى وبصفة عامة، إذا أطلق الكتاب صفة عامة لا من كتب الله تعالى ولا من كتب الناس فينصرف إلى القرآن. لكن إذا تعلق الأمر بكتب الناس، بكتب البشر، فأيضا ينصرف من باب الغلبة. إذا كنا نتكلم على كتب الناس ينصرف إلى كتاب سيبويه في النحو، إذا أطلق الكتاب فهو كتاب سيبويه، قال في الكتاب إذن هو كتاب سيبويه. وإذا أطلق الكتاب في عرف فقهاء المالكية، هذا إطلاق أخص من السابق حتى هو فيه الغلبة، ولكن غلبة أخص من التي قبلها. يعني إذا قلنا الكتاب على الإطلاق في كتب البشر فهو كتاب سيبويه، وإذا قلنا الكتاب في عرف فقهاء المالكية فهو المدونة، مدونة مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله الكتاب الأول في الكتاب، إذا في القرآن، وأل هنا للعهد، وهذا علم كما قلنا بالغلبة، غلب على القرآن الكريم اسم الكتاب، اسم الكتاب. ومباحث الأقوال، إذن سيتحدث في هذا الكتاب الأولي وفي هذا المحور الأولي سيتحدث عن الدليل الأول الذي هو أصل الأدلة ومنبعها وهو القرآن الكريم. وسيتحدث كذلك في عدة مسائل عن مباحث الأقوال، أي مباحث ألفاظ هذا الكتاب، يسميها علماء الأصول بمباحث الأقوال ويسمونها بمباحث الألفاظ، الأمر والنهي والمطلق والمقيد والعام والخاص وما إلى ذلك من المباحث التي يسمونها مباحث الألفاظ، يعني الدلالات، دلالات الألفاظ على معانيها وعلى أحكامها. وجل مباحث الألفاظ في الكتاب والسنة هو يعني حكمه واحد، ما يقال في مباحث الألفاظ والأقوال في القرآن يقال في السنة. ولذلك حينما انتقل رحمه الله تعالى إلى الكتاب الثاني في السنة لم يطل كما فعل في الكتاب الأول الذي هو القرآن، لم يطل، لأن نفس المباحث التي ذكرها في القرآن تنطبق على مباحث السنة، لأن كل منهما نص، ولأن كل منهما وحي. فمباحث الألفاظ من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وما إلى ذلك، كل ما يقال منه في القرآن يقال في السنة، فالقواعد واحدة والمباحث واحدة هي وإنما تحدث في الكتاب الثاني الذي هو السنة عن بعض المسائل التي تخص السنة من جهة ثبوتها الدرجة الأولى، وبعض ما يخصها من حيث الدلالة. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال، إذن مباحث الأقوال بمعنى مباحث الألفاظ، أي دلالات الألفاظ على معانيها ثم على أحكامها، لأن الأحكام هي المقصودة، وإنما يتوصل إليها عن طريق معرفة المعاني، لأن النص الشرعي كان قرآنا أو سنة، إذا أردنا أن نعرف ما فيهما من الأحكام الشرعية المقررة فلا بد أن نتوصل إلى ذلك عن طريق إبراز المعنى والكشف عنه، لا بد في الآية أو في الحديث أن نعرف أولا المعنى ثم ننتقل بعد ذلك إلى استخراج ما بداخل هذا المعنى من الأحكام الشرعية. ولذلك فإن النص الشرعي كان قرآنا أو سنة له مقامان في التفسير والبيان. المقام الأول الأدنى هو التفسير اللغوي الذي يرتكز على إبراز المعنى، فإذا فهمت الآية أو الحديث فهما لغويا بحيث اتضحت لك معاني هذا النص، هذه الآية أو هذا الحديث، فهذا تفسير لغوي، وهو المقام الأول الذي لا يمكن أن تنتقل إلى الأحكام إلا به، لا يمكن أن تفقه الأحكام وأنت لا تعرف المعنى اللغوي، هذا هو المقام الأول. فإذا فقهت ذلك وعلمته وكانت لك أدوات فهم الأحكام انتقلت إلى استنباطها واستخراجها من النصوص الشرعية. وعليكم السلام. فالمقام الثاني يسمى التفسير الفقهي، يسمى التفسير الفقهية، أي للنصوص الشرعية سواء كانت آيات قرآنيتان أو أحاديث نبوية. فبعدئذ نستخلص الأحكام الشرعية الموجودة بداخل هذه المعاني، لأن معاني النصوص الشرعية هي بمنزلة الصدفات للأحكام الشرعية، فكل معنى قد تجد بداخله أحكاما. والتفسير الفقهي أي الذي ينتقل منه المفسر من بيان المعنى وإبرازه والكشف عنه إلى استخلاص الأحكام وتقريرها، هذا لا يمكن أن يلج بابه إلى الفقهاء وإلا العلماء بالشرع. أما المقام الأول فبإمكان اللغوي الذي لا يتقن إلا اللغة بإمكانه أن يفهم ذلك، ولذلك في التفاسير التي عندنا منها التفاسير اللغوية، هناك التفاسير اللغوية التي فسرها أقوام لهم ضلاعة في اللغة العربية وزادهم في الفقه قليل، فلا مانع من أن يفسروا القرآن الكريم ولا أن يشرحوا السنة النبوية، ولكن في حدود المعاني اللغوية. أما الحديث عن الأحكام وتقريراتها ومعاقدها ومقاصدها وما إلى ذلك وأسرارها، فكل ذلك لا يمكن أن يلج بابه إلا الفقهاء والأئمة من العلماء أثبات الراسخين. الكلام قلنا الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال، ثم شرع يتحدث في هذا الكتاب، أي في هذا المحور الأولي الذي خصصه للدليل الأولي وهو القرآن الكريم. فقال رحمه الله تعالى معرفا للقرآن، عرفه تعريفين مرتين، مرة أولى تعريفا مجملا من باب تعريف الشيء بمرادفه، ثم عرفه بالحد، لأن التعريف عندنا له أبواب متعددة وله مسالك كثيرة، لكل مقام منها مقال. فيمكن التعريف، يمكن تعريف الشيء بمرادفه، ويمكن تعريف الشيء بالمثال، ويمكن تعريف الشيء بضده، ويمكن تعريفه بحده. ففي الأول قال الكتاب القرآن، عرف الكتاب بمرادفه لأن المرادف معلوم عند المخاطب، معهود عند السامع ومعروف. فأحال في هذا التعريف، أحال السامع والقارئ إلى المعنى المعروف عنده، قال الكتاب القرآن، أي هو القرآن. فنحن قلنا إنهما لفظان مترادفان، الكتاب اسم من أسماء القرآن، والقرآن اسم من أسمائه ومن أسماء الفرقان كما قلنا، والذكر إلى آخره. وإنما سمي كتابا كما قلنا نظرا لأنه يكتب، ولأنه أحق ما يكتب، وهو مكتوب قبل أن نكتبه نحن، مكتوب في اللوح المحفوظ. ويسمى قرآنا من جهة أنه يقرأ، وأحق ما يقرأ وأحق ما يتلى، بل يتعبد الله تعالى، يتعبد الله تعالى بتلاوته، ويؤجر ويثاب على قراءته وتلاوته، لذلك يسمى وحيا متلوا. إذن الكتاب القرآن، عرف الكتاب بمرادفه القرآن. وإنما نلتجئ إلى هذا النوع من التعريف وهو التعريف بالمرادف إذا كان اللفظ المرادف المحال عليه والمفسر به معروف عند المخاطب أو عند السامع أو عند القارئ. وهذا هو الواقع، أن طالب هذا العلم يعرف القرآن، إذا قلت له القرآن ينصرف ذهنه إلى القرآن الكريم وإلى المسمى بهذا الاسم، مباشرة ينصرف ذهنه إلى ذلك. وأما الكتاب فهو شركة بين مسميات كثيرة، لذلك أول شيء فعله المصنف هو أنه شرح الكتاب بمرادفه ليعلم القارئ عما نتحدث، عن أي كتاب نتحدث. قال الكتاب القرآن، الكتاب القرآن مبتدأ وخبر. وهذا كما قلنا من باب قولهم مثلا القسورة الأسد، الدرغام الأسد، يعني تعريف اللفظة اللي هي قد تكون غير معروفة عند كثير، تعريفها بمرادفها المعروف. القسورة قد لا يكون يعني كثير من الناس يعرف معناها، اسم من أسماء الأسد. الدرغام اسم من أسماء الأسد. الهزبر اسم من أسماء الأسد. فإذا فسرنا لفظة من هذه الألفاظ وقلنا الهزبر الأسد، الدرغام السبع، فإذن هذا تعريف بالمرادف، لأننا نحيل من نشرح له ومن نعرف له، نحيله على ما يعرفه. وهذا باب من أبواب التعريف، كما أن من أبواب التعريف أن تحيل الذي تريد أن تعرف له شيئا، أن تحيله على المثال أو على الضد. فإذا عرفت الشيء بضده فهو يعرف الضد، فإذا قلت له كذا هو ضد كذا، إذن فقد عرفت له ذلك، لأنك ميزت له ذلك المعرف بإحالته على ضده، وكما قال الشاعر وبضدها تتميز الأشياء. فإذن هذه أبواب ومسالك من التعريف. قال رحمه الله تعالى الكتاب القرآن، والمعني به هنا، أي المراد بمعناه هنا، أي في مقامنا الذي نتحدث فيه وهو أصول الفقه، بمعنى أن المراد وأن معنى الكتاب، معنى القرآن الكريم في مقامنا عند أصول الفقه، لأن على كل حال قد يراد به معاني أخرى حيثما كنت من في أي مقام المقامات، ولكن المقصود والمراد بالقرآن عند علماء الأصول، أصول الفقه، قال والمعني به هنا اللفظ المنزل إلى آخره. دخل الآن إلى الحد، حد لنا القرآن، أعطانا حدا أي تعريفا جامعا مانعا عن القرآن الكريم. القرآن الكريم هو أشهر من أن يعرف، يكفي أنك إذا قلت له القرآن الكتاب هذه الألفاظ معروفة على كل حال، كتاب الله تعالى هو أجل من أن يعرف وأشهر من أن يعرف، كما يقولون المعرف لا يعرف، المعرف لا يعرف وإلا ليس بمعرف، لو كان المعرف يحتاج إلى تعريف للزم أن لا يكون معرفا، إنما يحتاج إلى التعريف غير المعرف. ولكن العلماء شأنهم وعادتهم في تعريف المعرف هو أن يبينوا لك ما يتميز به عما سواه، أو ياتون بذلك التعريف لعقد جملة من المسائل المتعلقة بالمعرف أو ما إلى ذلك من الأسباب. ففي في في هذا المقام إنما عرف القرآن الكريم من أجل أن يميزه عما سواه، ومن أجل أن يعقد في هذا التعريف وفي قيوده ومحترزاته جملة من المسائل التي ينبغي العلم بها وفهمها، لأنها تميز القرآن عما سواه من الكلام الذي يشتبه به. لأن عندنا مثلا كلام الله تعالى الذي أنزله على الأنبياء من قبل، وعندنا السنة النبوية التي هي أيضا وحي، فإذا وعندنا الأحاديث القدسية التي قال فيها العلماء إنها من الله تعالى، قيل لفظا ومعنى وقيل معنى فقط، فكل هذا كثير. لذلك جاء بهذا التعريف ليتميز القرآن بكلامه ونصوصه عما سواه من هذا الكلام الآخر الذي أيضا يطلق عليه الوحي والذي هو من الله تعالى. قال والمعني به هنا أي في أصول الفقه اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه المتعبد بتلاوته. إلى هنا انتهى التعريف، هذا هو الحد، هذا تمام الحد. وأما قوله ومنه البسملة هذا ليس بداخل في الحد، فتلك فائدة أخرى ساقها زيادة على الحد. قال رحمه الله تعالى في هذا الحد، حد القرآن الكريم والمعني به هنا اللفظ، وليس مقصودا باللفظ العدد، ليس هو لفظا واحدا، وإنما المراد باللفظ هنا الجنس، يعني جنس اللفظ، فالمقصود باللفظ جنسه لا عدده، فليس القرآن الكريم لفظا واحدا وإنما هو ألفاظ، فكأنه قال هو الألفاظ، أو كما قال غير المصنف هو كلام الله، هو كلام الله، وإنما أراد المصنف أن يوضح، أن يوضح، لأن الكلام قد يطلق على اللفظ فقط، وقد يطلق على المعنى، وقد يطلق عليهما معا، فلذلك خروجا من هذا الاحتمال والإجمال عبر باللفظ، لأن المقصود أو المبحوث فيه، المبحوث في القرآن الكريم عند علماء الأصول إنما هو الألفاظ، الألفاظ من جهة دلالاتها على معانيها وعلى أحكامها، هذا هو ما يبحث فيه علماء الأصول، ولا يبحثون فيما سوى ذلك، لأن القرآن الكريم له ألفاظ وله معان، والكلام ينطبق عليهما معا، أي واحد تكلم بكلام فإنه قبل أن يتلفظ به يستقر المعنى في نفسه، يستقر المعنى في نفسه، فذلك المعنى المستقر بالنفس هو كلام، فإذا خرج من ذلك الإنسان ألفاظا وحروفا وعبارات فذلك أيضا كلام، فالكلام إذن له جانبان، له جانبان، جانب النفس فمن هذه الناحية نسميه كلاما نفسيا، وجانب آخر هو الذي يجري على اللسان حينما يخرج من النفس ومن مكمن هذا الكلام، حينما يخرج الكلام من مكمنه ومخبئه ومن عالمه الداخلي إلى العالم الخارجي من اللسان فهو أيضا كلام. ولذلك قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالإنسان متكلم حينما يستقر المعنى في قلبه وفي فؤاده ونفسه، حينما تستقر المعاني والمضامين في النفس هذا كلام، وحينما يخرجها الإنسان بلسانه إلى الخارج ويسمع الناس إياه هذا أيضا كلام. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا في كلام الناس. ومثل ذلك يتصور في كلام الله عز وجل، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل متكلم بكلام، وهذا الكلام إذا نظرنا إليه من حيث معانيه ومن حيث مضامينه قبل أن تكون أحرفا وكلمات، إذن هذا الكلام النفسي والذي يبحث فيه ليس هو علم أصول، ليس علم أصول الفقه، وإنما علم أصول الدين، علم أصول الدين التوحيد. فإذن القرآن الكريم هو كلام الله، ولكن له جانبان: جانب يتعلق بالكلام النفسي وهو المدلول، فهذا يبحث فيه علم أصول الدين، وجانب آخر يتعلق بالدال، بالألفاظ الدالة التي على المدلول، وهذا ما يبحث فيه علماء أصول الفقه والفقهاء كذلك، والمحدثون واللغويون والبلاغيون، كل أولئك يبحثون في هذا الجانب اللي هو جانب الألفاظ، جانب الألفاظ. إذن فالجانب الآخر يتحدث به علماء أصول الدين، تحدثنا في الكلام حيث هو صفة من صفات الله عز وجل وما إلى ذلك، هذا كلام، هذا مقام آخر وهذا شيء آخر. أما مبحثنا نحن فإنما هو في الألفاظ، ألفاظ القرآن ويعني نصوص القرآن ودلالات هذه الألفاظ وهذه الأقوال وهذا الكلام الملفوظ دلالاته على معانيها وأحكامها، هذا هو يعني هذا حيز البحث عند علماء أصول الفقه. اللفظ، إذا فنقصد باللفظ الألفاظ، الألفاظ أي جانب الدال من القرآن الكريم، لا الكلام النفسي المدلول. إذن والمعني به هنا اللفظ المنزل. إذن اللفظ قيد أخرج ما سوى اللفظ، أخرج ما سوى اللفظ. فإذا جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحكام وتشريعات لم يكن مصدرها القرآن، وإنما كان مصدرها غير ذلك من رؤيا رآها أو من إلهام ألهمه الله تعالى إياه أو غير ذلك، فهذا على كل حال لا يسمى لفظا، فلا يسمى قرآنا، فإنما يطلق القرآن على ما نزل من الله عز وجل ألفاظا يتعبد بها، ألفاظا، فهو اللفظ، فخرج بقيد اللفظ ما سوى اللفظ، ما سوى اللفظ. يعني كما قلت لك كريم أن عبارة الكلام أو لفظة الكلام لا تنطبق فقط على ما يتلفظ به باللسان، بل كل ما يفيد المعنى فهو كلام، حتى الإشارة تسمى كلاما، حتى الإشارة والاستعمالات التي كان العرب يستعملونها للتفاهم كلها كلام، كلها كلام. والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنزل، وهو قيد أخرج ما سوى المنزل، أحاديث نبوية ليست منزلة، هي على كل حال من الله تعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وهو مؤيد من الله عز وجل، ولكن فرق بين أحاديثه وبين القرآن. فالقيد الذي يخرج الأحاديث عن القرآن ويميزه عنها هو هذا القيد هذا المنزل، اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قيد أخرج ما نزل من الله تعالى على الأنبياء السابقين كالتوراة المنزلة على موسى عليه السلام والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام وهكذا. اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز قيد آخر يميز القرآن عما سواه، عما سواه من الكلام الرباني الذي كان من قبل القرآن، وكذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير القرآن. هذه الخاصية التي تميز القرآن فيما تميزه من الخواص هو الإعجاز، للإعجاز بسورة منه. هو في الحقيقة المصنف رحمه الله لا يقصد أبدا أن القرآن إنما نزل لأجل شيء واحد هو الإعجاز، لا لا أبدا، وإنما جاء بخاصية الإعجاز دون غيرها من الخصائص الأخرى، لأن القرآن الكريم نزل للهداية والتشريع ولقي يعني لمكارم الأخلاق وإلى آخره، ولكن إنما اقتصر المصنف على الإعجاز لأنها صفة تميز القرآن عما سواه. أما ما ذكر من الهداية والتشريع وما إلى ذلك وبيان مكارم الأخلاق وكذا وكذا، كل ذلك أيضا في السنة، كل ذلك في السنة، ولكن الذي يميز القرآن عما سواه من السنة وغيرها هو الإعجاز. فليس الإعجاز إلا فيه، إلا في القرآن، والمراد بالإعجاز التحدي، يعني أن الإعجاز معناه إثبات العجز للشخص الذي هو متحدا، الذي نريد يعني أن نتحداه. والله تعالى قد تحدى المنكرين، تحدى العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، سواء بمثله أو بمثل 10 سور منه ولو مفتريات أو بسورة واحدة، فلا يستطيع أحد أن يأتي بشيء مثل القرآن ولو أقل ما يمكن، وهو السورة القصيرة. فحينما ثبت عجز الجميع عن أن يأتوا بمثل القرآن ولو ببعض يعني آياته وسوره، دل ذلك على أنه من الله، لأن صفة الإعجاز في القرآن الكريم دليل قاطع على ربانيته وعلى أنه من الله تعالى، إذ لو لم يكن من الله تعالى لاستطاع الناس أن يأتوا بمثله، وهم لم يستطيعوا، إذن فهو من الله عز وجل. للإعجاز بسورة منه. والإعجاز الحقيقة له وجوه متعددة، حينما نقول الإعجاز يدخل في ذلك وجوه، يدخل في ذلك الإعجاز في النظم اللي هو الإعجاز البياني، الإعجاز البلاغي، بمعنى أنه في تركيبه وتأليفه وفي نظمه على قدر من البيان والبلاغة لا يستطيع أحد أن يصل إلى ذلك المقام، ولا أن يؤلف كلاما بهذا البيان والبلاغة القرآنية، فهو معجز من هذا الوجه، إعجازا بيانيا بلاغيا، وهو المسمى بالإعجاز في النظم للتركيب والتأليف، مع أن الحروف هي هي الحروف التي تتكون منها الآيات والسور، هي الحروف التي كان العرب ينطقون بها ويستعملونها في لغتهم، الحروف هي هي الحروف الهجائية هي هي، مع ذلك لم يستطيعوا أن ينظموا من هذه الحروف وأن يؤلفوا منها كلاما كالقرآن، لم يستطيعوا أبدا. ولذلك في بداية في فاتحة سورة البقرة حينما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بعض الخلف الصالح فسر هذه الحروف ألف لام ميم له اجتهاد وتأويل مستحسن على كل حال، وذلك أنهم فسروا هذه الحروف بأن القرآن الكريم إنما هو مؤلف منها وما خرج عنها، ومع ذلك لم يستطع أحد أن يأتي بمثله. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا تفسير وتأويل واجتهاد من بعض الخلف الصالح لا من السلف الصالح، أما السلف الصالح فقد فوضوا أمر مدلولها إلى الله تعالى. إذن للإعجاز، قلنا الإعجاز إذا أطلق ينصرف إلى النظم، ينصرف إلى التركيب والتأليف. وقد يعني ندخل وجوها أخرى عندما نريد التفصيل، فمن بين ذلك الإعجاز التشريعي، أي إذا نظرنا إلى القرآن الكريم من حيث ما اشتمل عليه من تشريع في العبادات والمعاملات في الأخلاق، فهو أرقى تشريعه، أرقى تشريع على الإطلاق، أرقى تشريع وأقوم تشريع على الإطلاق. فمن هذه الناحية هو معجز، لأنه لا يستطيع أحدا أن يؤلف كلاما وأن يؤسس قانونا ودستورا لتنظيم حياة الناس والسير عليه ويكون سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة ويسير بهم سيرا راشدا مثل ما هو الشأن في القرآن الكريم. لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن في هذا الجانب وفي هذا الوجه التشريعي، فهو معجز بتشريعه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي بتشريعه بأحكامه بنظمه بأخلاقه بمكارمه إلى أقوم الطرق وأرشدها وأسدها. وكذلك أيضا حينما ننظر إلى القرآن الكريم من جهة الإشارات العلمية التي فيه فهذا إعجاز، هذا إعجاز، لأن هناك بعض الحقائق العلمية التي يعني في القرآن إشارات إليها لم تكتشف إلا من بعد، لم تكتشف إلا في وقت متأخر، فهذا إعجاز. ولكن المتقدمين ما كانوا يعني يدخلون في هذه الوجوه وفي هذه التفاصيل، بل كانوا يتحدثون عن الإعجاز بوجه عام. فالحقيقة أن هذه الوجوه كلها داخلة، أن هذه الوجوه كلها داخلة في الإعجاز، لأنهم كانوا يعني في تعريف آخر من غير السبكي، من ابن السبكي، المعجز كانوا يعرفونه بأنه المعجز بلفظه ومعناه، المعجز بلفظه ومعناه، وهذا تعريف دقيق وهو منسوب إلى الرازي رحمه الله. وإذا كان القرآن معجزا بلفظه ومعناه فجميع الوجوه التي يقع بها الإعجاز داخلة في هذا، داخلة هنا. اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز، أي لإثبات عجز الناس، لإثبات عجز البشر عن أن يأتوا بمثله، لا في شكله ولا في مضمونه، لا في بيانه ونظمه، ولا في معانيه وتشريعاته وأحكامه، ولا في أي جانب من جوانبه، حتى في قصصه، حتى في قصصه لا يستطيع أحد أن ينظم قصصا وتكون هادفة قاصدة كما هو الشأن في قصص القرآن الكريم. وهكذا ولكن بعض المتأخرين، بعض المعاصرين تغلغلوا في أمور ما كان ينبغي أن يقعوا فيها وما كان ينبغي أن يتأثر الناس بهم فيها، فقد أدخلوا في الإعجاز وجوها يعني بالتكلف والتمحل كالإعجاز العددي، هذا في حقيقة ما أنزل الله به من سلطان، هذا ليس وجها من وجوه الإعجاز إطلاقا. ويعني قد بلغ بعض المغالين من قبلهم فقالوا إن إعجاز القرآن الكريم ثابت على مستوى الحرف، هذا كلام لا يستقيم أبدا، هذا كلام لا يستقيم على مستوى الحرف، كيف حتى على مستوى الكلمة لا يستقيم هذا أبدا. فالإعجاز، لذلك قال رحمه الله للإعجاز بسورة منه، بسورة منه، فلا يمكن أن يتم الإعجاز على مستوى الحرف. قل لي نون، هذا في إعجاز، أين هو الإعجاز هنا؟ بل حتى على مستوى الكلمة، هذا بعض المغالين غفر الله تعالى لهم هم الذين يدخلون في هذه المتاهات، يعني هذا ما لك ولا هذا التكلف، وما أنا بالمتكلفين، لماذا نتكلف وندخل فيها؟ حتى قالوا إن الإعجاز على مستوى الحرف، وحتى قالوا على مستوى النقطة وكذا وكلام، هذا كله فيه شطحات ليس من الجيد أن يدخل في في في باب العلم. لكن العلماء حددوا الحد الأدنى والوحدة التي يقع بها الإعجاز، فقالوا سورة، على الأقل سورة، ولتكن أقصر سورة، أقصر سورة على الإطلاق عندنا هي الكوثر. فإذا أقل وحدة وأقل مقطع قرآني على قدر الكوثري هو الحد الأدنى الذي يحصل به ويقع به الإعجاز، وليس فيما دون ذلك كلام. وإن كان الشراح أو بعضهم قد علق على المصنف رحمه الله حينما جعل الإعجاز صادقا بأقل شيء وهو السورة، أقل سورة يعني وأقصر سورة للإعجاز بسورة منه، قالوا إن في القرآن الكريم ما يمكن أن يستفاد منه وأن يفهم منه أن الإعجاز يمكن أن يكون ولو بآية، ولكن بآية. ودليلهم في ذلك عموم قوله تعالى فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فلياتوا بحديث مثله حديث، والحديث ينطبق على السورة وعلى الآية وعلى الآية. ولكن فيما سوى هذه الآية الواردة في سورة الطور، فيما سواها فالأمر واضح، وأن الإعجاز والتحدي كان يعني نص عليه في القرآن كله وبعشر سورين وبسورة واحدة. ليس هناك تصريح بالآية، ولكن هذه الآية تفيد بعمومها جواز أن يكون الإعجاز بآية واحدة، ولكن ليس هناك شيء يتحدى به ويكون إعجازا فيما دون الآية، فلا وجه للإعجاز بكلمتين أو بحرفين. نعم إذا تحدثنا عن ألفاظ القرآن وعن مصطلحاته وخصوصيتها وما إلى ذلك يمكن أن يكون هذا الوجه من وجوه الإعجاز، ويمكن أن نسميه بالإعجاز المصطلحي أو الإعجاز الاصطلاحي. ولكن هذا على كل حال لو جمعت الاصطلاحات القرآنية وأظهرت تميزها وأظهرت انفرادها، مثلا كان نجد مصطلح الكتاب نفسه، الآية، السورة، وهكذا من الألفاظ القرآنية التي لم ترد على لسان العرب ولم يعرفها العرب ولم يعهدوها قبل القرآن الكريم، لو أخذت هذا كله وقلت إنه وجه من وجوه الإعجاز، فهذا كل حال ممكن للإعجاز بسورة منه. هذا بسورة منه ليس قيدا محترزا به، لا، وإنما للبيان فقط، وإلا فالقيد هو للإعجاز. فقوله رحمه الله للإعجاز هذا قيد أخرج الكلام المنزل من الله تعالى لا للإعجاز. فالكتب السابقة يعني هي كلام منزل من الله تعالى على أنبيائه ورسله، ولكنها ليست للإعجاز. وكذلك الأحاديث القدسية، خصوصا إذا ذهبنا مع الذين قالوا إن الحديث القدسي هو ما كان فيه اللفظ والمعنى من الله تعالى، فالفرق بينهم القرآن أنه ليس للإعجاز. إذن فقوله للإعجاز هذا قيد أخرج ما نزل لغير الإعجاز، لكن قوله بسورة منه ليس قيدا، لأنه لا مفهوم له، يعني مفهومه المخالف غير معتبر، غير مقصود. وإلا لو اعتبرناه لكان المقصود أن الإعجاز إنما يكون بسورة ولا يكون يعني بغير السورة، ويشمل حينئذ قد يشمل بأقل أو بأكثر. لذلك كما قلنا فقال بعض العلماء إن الإعجاز قد يمكن أن يكون بآية، ولكن الآية التي يكون فيها تمام النظم، لأن بعض الآيات على كل حال هي عبارة عن حروف متقطعة أو كلمة واحدة مدهامتان آية. فإذا على كل حال كون هذه الكلمة وهي آية لا علاقة لها بالإعجاز هذا لا ينقص من القرآن شيئا، لا ينقص من القرآن شيئا. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، ثم قال رحمه الله ومنه البسملة. هذا دخل في كلام أخر، دخل في مسألة أخرى المتعبد. نعم تماما، أي تمام التحدي، جزاك الله خيرا. المتعبد بتلاوته أي الذي يتميز عما سواه من الكتب السابقة ومن الأحاديث النبوية والقدسية، يتميز عنها القرآن الكريم بأنه يتعبد بتلاوته، بحيث يؤجر ويثاب على مجرد قراءته وتلاوته، ومن ذلك أيضا أنه يصلى به في الصلوات. فإذا يتعبد بتلاوته في الصلاة، لا النافلة ولا الفريضة، يتعبد بتلاوته عند مجرد قراءته، فمجرد قراءة القرآن يثاب عليها القارئ، يثاب عليها لكل حرف أو بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. المتعبد بتلاوته، فهذا قيد أخرج ما لم يتعبد بتلاوته من القرآن المنسوخ، ذهابا مع القول بوقوع النسخ في بعض آيات القرآن، لأن قضية النسخ مختلف فيها. فجمهور العلماء قالوا بثبوت النسخ، أي بأنه كانت هناك آيات تتلى ونسخت بحيث لم تعد تتلى، إما نسخت لفظا وحكما، وهو الذي قلنا بأنه لم يعد يتلى، لم يعد أن يتلى على أنه قرآن. ومن هذا القبيل ما نقله العلماء من أنه كان من القرآن الذي قرأه الناس قرآنا وتلوه على أنه قرآن، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، قالوا إن هذه كانت آية تقرأ ثم نسخت يعني تلاوتها، وبقي حكمها. النسخ على كل حال له صور متعددة عند من قال به، وهم جمهور العلماء قالوا بالنسخ، والنسخ قد يكون في في في في في اللفظ والحكم، وقد يكون في اللفظ دون الحكم أو في الحكم دون اللفظ. فهذا القيد المتعبد بتلاوته أخرج القرآن المنسوخ، أي الذي نسخت ألفاظه، نسخت تلاوته. فإذا أخذنا هذا المثال، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، قال العلماء بقطع همزة، كانت آية تقرأ، كان قرآنا يتلى كما قال بعض الصحابة ومنه عمر الخطاب، يعني كانوا يقرأ. طبعا هذا إذا صح النقل عنهم، هذا ليس متواترا. كان قرآنا يتلى ثم نسخ في اللفظ فقط، لم يعد قرآنا من حيث الألفاظ، ولكن المعنى هو متعبد به. إذن فهذا لا يدخل في مسمى القرآن، لا يدخل في حد القرآن وتعريفه. إذا كانت هناك على فرض وعلى القول بالنسخ، إذا كانت وعلى القول بهذا النوع وبهذا الوجه من النسخ، وهو نسخ اللفظ وإبقاء الحكم، نسخ التلاوة وإبقاء الحكم، فإذا قلنا بهذا الوجه من النسخ، ومثاله ما ذكرناه من قوم من الشيخ والشيخات إذا زنيا فارجموهما البتة، إذا قلنا بذلك فإن هذا ليس بقرآن، لم يعد قرآنا لنسخه. فقوله رحمه الله تعالى المتعبد بتلاوته قيد أخرج ما كان قرآنا ونسخ في لفظه وتلاوته، نسخ، ولكن ما كان قرآنا ونسخ حكمه وبقي لفظه فهذا باقي قرآن، هذا ماذا القرآن، لأن نحن قلنا النسخ له وجوه، من بين هذه الوجوه أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ كما قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج. كان العرب في الجاهلية إذا مات أحدهم فإن امرأته تبقى عاما كاملا وهي معتدة عاما كاملا بطرق ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك أنها كانت تبقى بلباسها، لا تغتسل ولا تستحم حتى يمضي عام كامل. فإذا مضى العام الكامل حينئذ حل لها أن تغتسل وأن تستحم إلى آخره، حتى قالوا بأنها تصبح من النتن ومن يعني النجس والخبث، بحيث لو مسح بها طائر لمات من النتن. فجاءت الأحكام الشرعية ونزل القرآن الكريم، وأنتم تعلمون أن مما يدخل في حكمة التشريع القرآني هو اتباعه قاعدة التدرج. فمن حيث إن المرأة كانت تبقى عاما كاملا وهي ليست حلا للأزواج، هذا أقر في الأول تدرجا، أقر مؤقتا، الآية تدل على ذلك، وصية إلى الحول غير إخراج، إلى الحول سنة. ثم نسخ الحكم بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أربعة أشهر وعشرا أي وعشرا ليال، لأن العرب كانت تعد بالليالي، أربعة أشهر وعشرا. فهذا حكم ناسخ، ومع ذلك بقي المنسوخ. الآيتان معا، لا الناسخة ولا المنسوخة، وحي يتلى ويتعبد بتلاوته. فإذا ما بقي لفظه وما بقي يتلى مما نسخ هذا داخل في القرآن، ولكن الذي لم يعد يتعبد بقراءته وتلاوته لا يدخل في مسمى القرآن، المتعبد بتلاوته، هذا قيد أخرج ما نسخ في تلاوته. لأنك إذا كان إدراكك لشيء مفرد كقولنا زيد، إدراكنا معنى زيد، تصورنا لمعنى زيد، هذا الإدراك هذا يسمى تصور. مجرد أن تسمع زيد وتتصور المسمى بزيد، تصورك له علم، وهو نوع أول منه يسمى التصور. تصورك لمعنى قائم، قولنا قائم، كلمة قائم إذا تصورناها فهذا إدراك وهو أيضا تصور. ولكن إذا قلنا زيد قائم وأدركنا النسبة بينهما، إذا أدركنا النسبة يعني بمعنى أننا أدركنا معنى زيد وأدركنا معنى قائم وأدركنا النسبة بينهما، هذا المركب كله إدراكنا له هكذا يسمى تصديقا، وأيضا يسمى حكما، يسمى تصديقا وحكما، لفظان مترادفان. أما التصديق فهو لفظ خاص بالمناطق، وأما الحكم فهو يشترك بالمناطق وبين غيرهم كالفقهاء والأصوليين علماء الأصول. ومن القواعد المنطقية أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا يمكن الحكم على الشيء إلا بعد تصوره. فلا يمكن أن نقول زيد قائم ونثبت هذه النسبة التي هي كما قلنا تصديق، لا يمكن ذلك إلا إذا تصورنا معنى زيد وتصورنا معنى قائم وتصورنا معنى النسبة، نسبة القيام إلى زيد. فإذن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، بمعنى أنه لا يمكن للحكم أن يسبق التصور أبدا، لأن على كل حال هذه من الأمور اللي هي في حكم البدهيات، أيهما يسبق الكلي أو الجزئي؟ الجزئي، الجزء هو من مكونات الكل، فالتصور قبل الحكم. إذن فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالتصور أولا والحكم ثانيا. وقولنا المتعبد بتلاوته فيه حكم، أي فيه إثبات شيء لشيء، فيه إثبات شيء لشيء، نسبة شيء إلى آخر، مش فقط الحكم بمعنى الفقهي اللي هو يثاب على الـ على الـ على التلاوة، لا، هذا بعض الحكم، هذا بعض ما يدخل في الحكم المنطقي. إذن لاحظوا عليه وأخذوه وعلقوا عليه بأنه أدخل في الحد ما ليس منه. كيف ذلك؟ أن قوله المتعبد بتلاوته هذا فيه حكم، لأنه فيه إثبات شيء لشيء، لأن الحكم عند المناطق هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا هو الحكم. وقد فعل ذلك في قوله المتعبد بتلاوته. والحد إنما هو تصور، الحد تعريف عن طريق ذكر الماهية، إنما هو تصور، ولذلك يعني التعريفات والحدود خالية من الأحكام، حتى من الأحكام الفقهية لا تكون في الحدود والتعريفات. حينما نعرف مثلا الوكالة أو الكفالة أو الضمان أو الغصب أو الاستحقاق أو ما إلى ذلك، لا نأتي بالأحكام، الأحكام من بعد، فنأتي إذن بالحد لنتصور هذا العقد أو هذه المعاملة، ثم نأتي بعدئذ بالأحكام الشرعية التي هي بعض الأحكام المنطقية. فأخذوا عليه ذلك، ولكن هؤلاء أجابوا، هؤلاء الشراح وإن كانوا قد أخذوا عليه وعلقوا عليه، أجابوا بأنه على كل حال وإن انفرد عن من سواه من العلماء في هذا القيد الذي هو من باب الأحكام، فإنه إنما جاء به ليخرج يعني منسوخ التلاوة، ليخرج من القرآن الكريم منسوخ التلاوة. فما كان قرآنا يتلى ثم نسخ، أي نسخت تلاوته، هذا ليس بقرآن. والقيد المخرج له هو هذه العبارة التي أخذوه عليها، وأنها ليست من شأن الحدود المتعبد بتلاوته. وقد رد عليهم الشيخ الإمام العلامة دراك أبو علي الحسن اليوسي رحمه الله، أبو علي الحسن اليوسي هذا من علماء المغرب وأئمته الذين قل ما يجود الزمان بمثلهم، وهو له شرح على جمع الجوامع اسمه الدرر اللوامع بشرح جمع الجوامع، ومع الأسف الشديد أنه لم يتمه، فهو من أعمق الشروح ومن أدقها وأكثرها تحقيقا، ولكنه لم يتمه، مات قبل أن يتمه، وهو مطبوع الآن، حققه بعض حفدته ومجهود مطبوع في 4 أجزاء. رد عليهم رحمه الله تعالى ودافع عن يعني المصنف، قال الحكم هنا إنما هو من قبيل الوصف، قوله المتعبد بتلاوته، هذا الحكم الذي انتقد العلماء فيه المصنف وآخذوه على إدراجه في الحد، إنما أدرج المصنف هذا الحكم من باب أنه وصف، والوصف أعم من الحكم. إذن فقوله المتعبد بتلاوته أي الموصوف بذلك، الموصوف بأنه يتعبد بتلاوته، وبهذا لا يكون قد أخل بشروط الحد ولا بمقوماته. المتعبد بتلاوته، ثم قال رحمه الله تعالى ومنه البسملات أول كل سورة غير براءة على الصحيح. إذن هنا دخل إلى ما سوى التعريف وخرج من الحد، فليس قوله هذا تتمة للحد، لا ليس داخلا في الحد، الحد انتهى عند قوله المتعبد بتلاوته. ومن خلال هذه القيود المتقدمة يعلم أن الترجمة لا يطلق عليها القرآن، لو ترجم أحد القرآن إلى لغة أخرى غير العربية فلا يسمى ذلك قرآنا أبدا، وكذلك تفسير القرآن الكريم لا يسمى قرآنا، فالتفسير لا يسمى قرآنا، وترجمة القرآن إلى لغة أخرى لا تسمى قرآنا، وبناء على ذلك لا يستنبط لا من تفسير ولا من الترجمة، ليس لأحد أن يستنبط الأحكام إلا من القرآن، وأما من تفسيره فلا، وأما من ترجمته فلا، لأن ترجمته إنما هي الضرب من التفسير. ترجمة القرآن الكريم إلى لغة غير العربية إنما ذلك ضرب من التفسير وتقريب المعاني، لأنه لا يستطيع أحد أن ينقل معاني القرآن من العربية إلى غيرها بنفس البلاغة والبيان وبنفس الإعجاز أبدا. قلنا بعد الحد وما فيه وما عرضه فيه من القيود والمحترزات انتقل إلى جملة من المسائل قبل أن يعقد ليك الحديث عن مباحث الأقوال. قبل مباحث الأقوال جاءنا بجملة من الأمور المهمة نبه عليها، ثم بعدما انتهى منها دخل إلى مباحث الأقوال، وأول ما عقده في مباحث الأقوال المنطوق المفهوم. إذن هنا قال ومنه البسمالات. البسمالات قولك بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من باب ما يسمى عند اللغويين بالنحت، ما يسمى بالنحت، يقال بسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، حمدلة إذا قال الحمد لله الحمد لله، وهكذا عندهم ألفاظ متعددة منحوتة. الجعفالة هي قول الرجل للآخر جعلني الله فداءك. الحوقلة قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، وهلم جرى. وكذلك نبذة من شيء، نبذة من تاريخ كذا أو من كذا، يقول فيها الفذلكة. الفذلكة هذا منحوتة من قولنا فكان ذلك كذلك، يعني فهذه العبارة هذه كلها نحتت في كلمة واحدة وهي الفذلكة، هذا يسمى النحت. فقولنا البسملة هذه كلمة منحوتة من قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بسم الله الرحمن الرحيم قال فيها المصنف رحمه الله وهو شافعي المذهب، قال ومنه أي من القرآن البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح، استثناء براءة للإجماع على أنها مبدوءة بغير بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها سورة نزلت في القتال وفي السيف، حتى إنها تسمى سورة القتال وسورة السيف وما إلى ذلك، وهي الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، فلأجل ذلك لم يناسب أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم التي فيها رحمة وما إلى ذلك. إذن إذا استثنينا سورة براءة فإن باقي السور حسب هذا القول كلها تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وأن بسم الله الرحمن الرحيم آية وأنها قرآن. وفي الحقيقة هذه المسألة، مسألة البسملة وهل هي من القرآن أو ليست من القرآن، يمكن تلخيص مذاهب الناس فيها في مذهبين، أحدهما يقول إنها من القرآن والثاني يقول إنها ليست من القرآن. فالذين قالوا إنها من القرآن هم الشافعية، وصاحبنا ابن السبكي منهم، قال ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة، لك أن تقول غير براءة على الاستثناء، ولك أن تقول غير براءة على يعني البدل غير أو على النعت، غير براءة على الصحيح، قوله على الصحيح في المذهب، في مذهبه هو في مذهب الشافعية على الصحيح، ليس يعني على الصحيح بصفة عامة بين العلماء، لا على الصحيح في المذهب الشافعي، وهو لفظ ومصطلح معروف عند الشافعية يقابله الضعيف. إذا قال لك يعني المصنف أو غيره من الشافعية الصحيح وهذا هو الصحيح فهو مقابل للضعيف، وإذا قال لك الأصح فهو مقابل للصحيح. إذا قال الأصح معنى هذا أن القول المقابل هو الصحيح، وإذا قال على الصحيح فالقول المقابل هو الضعيف. إذن مذهب الشافعية أن البسملة من القرآن، ومذهب غيرهم فمنسوب إلى أبي حنيفة ومالك وأحمد أنها ليست منه. ثم مذهب الشافعية فيه أقوال، يعني ليس قولا واحدا، فمنهم من قال إن البسملة آية قرآنية في كل سورة في أولها، يعني 103 سورة من غير براءة هذه البسملة اللي فيها كلها آية قرآنية، هذا قول وهو الذي وصفه ابن السبكي بأنه الصحيح. ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح، أي على الصحيح في المذهب. والقول الثاني عندهم أنها آية من سورة الفاتحة تكررت فيما سواها، يعني هي آية واحدة فقط، ولكن فيما سوى الفاتحة هي نفس الآية تكررت للابتداء بها. والقول الثالث عندهم أنها بعض آية، أنها بعض آية، فكل ذلك عند الشافعية. وعمدتهم في قرآنية البسملة هو ثبوتها في المصحف، أي المصحف الإمام، المصحف العثماني، المصحف الذي وزع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جمعا لقراءة الناس. فإذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يكتبون في المصحف إلا ما هو قرآن، والبسملة مكتوبة في المصحف وموجودة في أول كل سورة إلا ما كان من براءة فلم يضعوها، تركوا بياضا. فوجود البسملة في المصاحف، مقصود يعني مصحف الإمام حفظ عثماني، وجودها فيه وبخط المصحف ليست مميزة دليل، قالوا على أنها من القرآن، دليل على أنها من القرآن. أما اللي هي موجودة في سورة النمل وهي بعض آياتين فهذا بالإجماع لأنها من القرآن، لا خلاف فيها. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وآتوني مسلمين، هذه من القرآن بإجماع يعني العلماء، وقرآنيتها ثابتة بالتواتر والقطعي والجزمي واليقين، هذه لا خلاف فيها. إذن مقامان لا خلاف فيهما، المقام الأول هو عدم ثبوتها في أول براءة، والمقام الثاني ثبوتها بعض آيتين في سورة النمل، هذه لا خلاف في ذلك. في كاين الخلاف هو فيما سوى ذلك، فيما سوى البراءة في الأول وفيما سوى آية النمل. فالشافعية قالوا إنها قرآن، ودليلهم يعني عمدتهم في الحقيقة كان عندهم أدلة، ولكن اللي هو يمكن يعني أن نقول بأنه قوي هو أنها مثبتة عند الصحابة في المصحف الإمام. ومعلوم أنهم ما كانوا يكتبون، أي الصحابة ما كانوا يكتبون في المصحف إلا ما هو من القرآن. ويزيدون في التفصيل والتدقيق يقولون إنه يعني كتبت بخط القرآن، بخط القرآن يعني بالخط الذي كتبت به الآيات والصور كتبت به البسملة حتى لا يفهم أنها ليست منه. ومن سواهم حنفية والمالكية والحنابلة، وإن كان الحنابلة لهم قول آخر، هؤلاء نسب إلى المذاهب الثلاثة وإلى أئمتهم القول بأنها ليست قرآنا، ليست قرآنا. وأما كتابتها في المصحف فهذا لا ينكر، ولكن إنما كتبت في المصحف للفصل بين الصور، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، كان جبريل ينزل عليه بالقرآن، فإذا قال له بسم الله الرحمن الرحيم إذا نزل بها علم أن السورة انتهت وبدأ بسورة أخرى. إذن فكانت البسملة يؤتى بها لهذه الوظيفة السامية، وهي الفصل بين الصور والإشعار والإعلام بأن هذه انتهت وهذه بدأت. إذن ما قاله الشافعية من ثبوتها في المصحف يعني لم ينكروا ذلك، ولكن قالوا هذا لا يقتضي ولا يدل على أنها على قرآنيتها. والدليل على انتفاء قرآنيتها ولو ظنا هو أن الشافعية أنفسهم لم يكفرون فيها، أي لا في قرآنيتها، لأنه لو سلمنا لهم بأنها قرآن لا لازم أن يكون نافيها نافيا للقرآن، ونافي القرآن هذا يعني كافر. من قال في بعض القرآن هذا ليس في قرآن وأنكره فإذا هذا يكفر. فهم لم يكفروا نافيها بل ولم يفسقوه، حتى مجرد التفسيق والتجريح ما جرحوا نافيها، أي نافية قرآنيتها، وهذا في حد ذاته دليل، هذا دليل. وخلاصة ذلك أنه لم يثبت تواتر قرآنيتها. بسم الله الرحمن الرحيم يعني هي متواترة من حيث بسملة، نعم، ولكن كونها متواترة على أنها قرآن هذا لا يستطيع أحد أن يثبته، حتى الشافعية. ولذلك قالوا إنها آية حكما لا قطعا، الشافعية قالوا آية حكما لا قطعا، وينبني على ذلك بطلان الصلاة عندهم لمن صلى بالفاتحة ولم يقرأ فيها بالبسملة. من قرأ يعني الفاتحة دون بسملة فصلاته باطلة، لأن البسملة فيها هي آية حكما، ولا يستطيعون أن يقولوا إنها آية قطعا. وهذه مسألة على كل حال ليس فيها كبير طائل، لأن على كل حال المسلم مطلوب منه حتى فيما سوى القرآن أن يبدأ ببسم الله إذا كان ذلك الأمر ذا بال. كل أمر لم يبدأ فيه ببسم الله، كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله، فهو أبتر، فهو أجدم، فهو أقطع، فكيف بتلاوة القرآن الكريم؟ ولكن هناك مسألة أخرى وقع الخلاف فيها، وهي مبنية على هذه، وهي البدء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، هل تستفتح الصلاة بها أم لا؟ فالخلاف السابق ينبني عليه الخلاف في هذا. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه كان يقولها، وصح أيضا أنه ما كان يقولها، لأن الذين رأوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما الجهرية، بعض الصحابة يعني أخبرنا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الحمد لله رب العالمين، وبعضهم روى أنه سمع منه استفتاح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فهذا على كل حال وكله صحيح، من نقل هذا صحيح ومن نقل هذا صحيح. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى الجمع بين الدليلين وبين القولين والمذهبين، فقالوا يجمع بينهما بأن تقرأ سرا، بأن تقرأ سرا، لأن كون بعض الصحابة رووا لنا أنهم صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يبدأ صلاته بالحمد لله رب العالمين، معنى هذا أنه ما قرأ البسملة، فهل لم يقرأها أصلا أو قرأها سرا في نفسه؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك. الخروج من الخلاف هو أن تقرأ سرا، الخروج من الخلاف أن تقرأ سرا. ومن القواعد عند الفقهاء أن الخروج من الخلاف مستحب، يعني من عامل بقول جامع بين الخلافين، من ذهب مذهبا يجمع بين القولين وبين المذهبين المختلفين، فهذا مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، وبعبارة أخرى الخروج من الخلاف أولى. ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح لا ما نقل أحدا على الأصح، لا ما نقل أحدا على الأصح. هذه مسألة أخرى، يعني أن القرآن الكريم لا يطلق إلا على ما نقل بالتواتر، والتواتر هو ما هو الخبر الذي تنقله الجماعة عن الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب، ولا ينحصر ذلك في عدد. وتجدون في بعض الكتب أن حصر عدد التواتر في عدد معين، قيل 10 وقيل 40 وقيل 70 وقيل وقيل، هذا كله كلام لا يستقيم ولا يمكن أن يثبت في الحجاج، بل من الغرابة أن ينسب إلى بعض العلماء، كما نسب إلى السيوطي، نسب إلى السيوطي أنه نسب إلى الجمهور أن عدد التواتر أقله 10، لا أبدا، الجمهور يعني براء من هذا. التواتر لا يمكن أن ينحصر، لو انحصر عدد الرواة لما كان تواترا، لما كان تواترا، بل يجب أن يكون العدد مستفيضا وأن يكون كثيرا، لا يعد ولا يحصر، فإذا حصر في عدد معين فهذا ليس تواترا. ومن باب أولى إذا قلنا إنه حصر في العشرة، لو كان الخبر مرويا عن عشرة فقط، هل هؤلاء العشرة لا يستحيل تواترهم على الكذب؟ يعني هل يستحيل تواترهم على الكذب؟ يمكن أن يتواتر على الكذب، حتى المئة يمكن أن تتواتر على الكذب. لكن إذا كان العدد كثيرا، جيل بأتمه كله روى خبرا معينا، فهذا الجيل كله لا يمكن أن يجتمع على ضلالة أبدا. هذا بتقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا المتواتر من الأخبار ما نقلته جماعة عن جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يستحيل على هذه الجماعة أن تتواطأ على الكذب عادة. الاستحالة في الكذب يعني في الناحية العادية الواقع، وإلا فالعقل قد يجيز ذلك ويبيحه، لكن إحنا ما كيهمناش التصور العقلي، افتراض العقلي، وإنما يهمنا الواقع، هل يقع ذلك في العادة أو لا، هل تسمح به العادة أم لا. إذن هذه المقومات وهذه العناصر التي يتكون منها معنى التواتر لا يمكن أن تنطبق إلا على العدد الكثير، لأن الذين حددوا التواتر بعدد معين أقصاهم قالوا 314 على قدر أهل بدر، ولكن هذا عدد محصور، هذا عدد محصور، فلا يمكن أن نحصر التواتر في عدد من الرواة معدود محصور، لا أبدا. لا ما نقل آحادا، أي ما نقل من القرآن على أنه قرآن ولكن نقل آحادا لا تواتر، هذا ليس بقرآن، هذا ليس بقرآن، لا ما نقل آحادا. ولذلك فإن القرآن له لقرآنيته ثلاثة ضوابط لا بد منها. أولا هو صحة النقل، وهو الذي اصطلحنا عليه بالتواتر، صحة النقل. علماء قالوا صحة النقل، ولكن المقصود إذا أردت أن تنزل هذا الضابط وأن تبلوره فاعلم أن المقصود به التواتر. إذن أولا صحة النقل وذلك بالتواتر المفيد للقطع واليقين. الضابط الثاني هو أن يكون موافقا للغة العربية، أن يوافق وجها من وجوه اللغة العربية، يعني يكون موافق لقواعد اللغة العربية ولسمت العربية ونحوها ولو بوجه من الوجوه. أما إذا كان مخالف اللغة العربية نهائيا وعلى عكس قواعدها وعلى عكس بلاغتها وما إلى ذلك، فهذا دليل على أنه ليس بقرآن. لا يمكن للقرآن أن يكون مثلا ركيكا، يكون سخيفا، ضعيف النظم والنسج والحبك، لا أبدا. ولكن إذا كان هناك أسلوب مثلا قد يكون العرب قد عدلوا عنه في كثير من كلامهم، فهذا لا يعني أن القرآن الكريم يعني ضعيف أو ما إلى ذلك من الركاكة والسخافة وما إلى ذلك، لا، يكفينا أنه جاء على قواعد اللغة العربية وجاء على سمت اللغة العربية. لذلك قول الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا النجوى الذين ظلموا، هو القياس عندنا أن يقال وأسر النجوى الذين ظلموا، وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. إذا أسندت يعني الفعل إلى مثنان أو إلى جمعين فجرد الفعل، جرد الفعل، جعله مجردا عن ضمير، لكن هنا لم يجرد، وأسروا النجوى الذين ظلموا ثم عاموا وصموا كثير منهم. إذن هذا وارد في كلام العرب، مثله وارد في كلام العرب، فقد جاء إذن موافقا للغة العربية ولقواعدها ولما هو فاش على ألسنة العرب من الاستعمالات. إذن هذا الضابط الثاني، أن يكون موافقا للغة العربية، بل وبعض العلماء قال أن يكون موافقا للوجه الفصيح، لفصيح اللغة العربية. ثم الضابط الثالث أن يكون موافقا للمصحف الإمام، أن يكون موافقا للمصحف الإمام، بحيث إذا كان مخالفا للمصحف الإمام فإنه ليس قرآنا، لا يسمى قرآنا، تنتفي عنه القرآنية. وقد يقال إذا انظرنا إلى القراءات وما فيها من خلاف بين القراء، والله الغني الحميد، والله هو الغني الحميد، هذا قد يقال إنه مخالف للمصحف، لا يمكن للمصحف أن يكون فيه الوجهان معا، فكيف يكون هذا قرآنا مع أنه مخالف للمصحف الإمام؟ فالجواب عن ذلك أن المراد بالمصحف الإمام الجنس للعدد، ليس هناك يعني هذا اللفظ، هذا المصحف الإمام لا يطلق على مصحف واحد بعينه، وإنما يطلق على كل المصاحف التي وزعها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وقد كانت 7 من المصاحف. إذن ما كانش مصحف واحد، وإنما 7 من المصاحف، فحيثما وافق واحدا منها فقد وافق المصحف الإمام. فإنما قولنا المصحف الإمام يعني أن المصحف هو من توزيع عثمان بن عفان، لذا كان سموه المصحف العثماني، المصحف العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان. فلذلك إذا كان فيه الضمير هو في مصحف إمام، فإنها في القراءة الأخرى ستجدها في مصحف آخر ليس بإثبات الضمير المنفصل، وهكذا وهكذا. فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها، بعض المصاحف العثمانية فيها بالفاء وبعضها بالواو، وكلها مصحف إمام، كلها مصحف إمام. هذه هي ضوابط قرآنية القرآن، أي كلام خلا من هذه الضوابط أو من بعضها فلا تثبت له القرآنية، لا بد من هذه الضوابط الثلاثة. لا ما نقل آحادا على الأصح، أي على الأصح عندهم، على الأصح عندهم، وفعلا على كل حال ما نقل من على أنه قرآن ونقل بأخبار الآحاد وليس بالتواتر، فهذا لا يعتبر قرآنا ولا يطلق عليه وصف القرآنية، وإنما يسمى قرآنا ما كان على ما ذكرناه من الشروط الثلاثة، أن يكون موافقا للوجه العربي وموافقا للمصحف الإمام، وأن يكون منقولا بالتواتر. فإذا خلا شرط من هذه الشروط أو اختل شرط من هذه الشروط فليس الكلام حينئذ قرآنا. وسوف يتحدث أو سوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن ما نقل من القرآن على أنه قرآن وليس بطريق تواتري، وكيف يعني كيف نتعامل معه، وما حكمه وحكم يعني الاستنباط منه، هذا كله ذكره رحمه الله تعالى. بعد هذا نقف عند هذا الحد، وموعدنا في السبت الذي بعد القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.